بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وحن كل حجرني المنظومة البيقونية مركوحان كسوة هذلني حديث كصحيحة هديئو يهي صحيح لذاته يهدو صحيح لغيره هاي، وكذلك حديث كحسن كأه يسنوال كسوة هذلني أدو حسن لذاته أي حسن لغيره، وحن كسوة هذا الني حديث كضعيف كأه، وحن كسوة هذا الني مرفوع محال يرهذا أمس مقطوع محال يرهذا لبدا سنو كهذا الني. هذا مسنف كحونا برايا وحل يرهذا المسند المتصل، المسند أي أنت نقول برايا marka musnadka ka baxno muttasilku hadana nabari muttasilka markaan ka baxno wuxuu nabara musalsal mid la yiraahdo kadibna wuxuu nabara ya hadith aziz la yiraahdo ama mashhur ya mu'annan arimaha soo dhana ama caaliga kiisa la yiraahdo hadithki naazilka arimaha san arki doona insha Allah ta'ala. Musannif kuhulay rahimahullah al musnadu حديثك مسندك وحال إلى هذا المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، والمسند والحديث المسند حديثك مسند كلي إلى هذا المتصل هو المتصل متك اللحري أو حريروي هو هو متصل الإسناد المتصل الإسناد سند كسمتك حريرة ويا، والمسند حديثك مسند كأيه المتصل الإسنادي سند كسمتك أو حريرة ويا من راويه كان حديثك ورينيو لقبل أبو حتى المصطفى إلى المصطفى إلى النبي قال لقجاره صلوات الله وسلامه عليه، ولم يبن والحال أنه حديثك مسند كليل هذا لم يبن أي لم ينفصل ولم ينقطع أو سنكلقو إن انقطاع يكلقو وحل إلى هذانا وسنكلع كاس أي مسند إلى هذا حديث كمسند كأهي وحو نوغو مثالي وحو مسنف كنوغو الشهيق نوغو تعريفي ومتك سلسلة المتن سلسلة الحديث أي حريرته حديث كالرجاشي سندك أي حريران إلى النبي قال لك جارو مركا كاس أي اللي يراه ذا حديث كمتصل كاللي يراه مسند كاللي يراه ذا وكاس وهي حديث كاس اللي يراه ذا مركا إمام البخاري وكلا مثلا إمام مسلم وكلا ومثلا كتاب مصنف قف كلا سيدا سنن وكلا أي مسانيد أي مدرس كلا سند بوحكو وريان لقبل أبو الراويجة وشيخ مصنف كأه لقبل أبو إلى النبي قال لججارو سنة كاستحن أو وحكى لجو أي أنجرين أي وحلو لو يقانا المسند أي ليلة هذا مرك التعريف ك أي علماء الصيان واستلاحي كأيه وحلي له هذا مسند ك مرفوع الصحابي بسند متصل نك الصحابي حديثك أو كرييلو أو نبيك أو كرييلو أسقوا سند متصل له سند حرير له راوي قال لقب الأب إلى صحابي إلى النبي قال لقب جهر صلوات الله وسلامه عليه أيه اللي يرى هذا مرك حديث كاس بوحل لو يقنا الحديث المسند وأنا نوع اللحاد وأنواع ذي أن ترني نكمد هو يعني مرك وحل يرى هذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل وح النبي عليه الصلاة والسلام لا إضافية أو سند حريرنا لوجو إضافية أيا مارت اللي إلى هذا حديث كمسند كأه كسر إلى هذا مركا حديث ذا اللي إلى هذا حديث كموقوف كاه مسند معها محيلا مرفوع من نقنايو محي النبي مجهرين طلبات حديث كمرك اللي هو مسند كما دلنا يسوع إنه مسند كست كلجي حديث كست سند كي سحر يرى أدن أو انقطاعي كالجوجلين وصحيح إن اللي يرى هذا كما دلنا يسوع معايا لا سوى سند كيس صحيح ياي أي الرواد ضعفائه أي سند كسو نحجلي كران مرك مسند مرك اللي يرى هذا صحيح نوى نغون كرا ضعيف نوى نغون كرا وحمل الله قفيرين أيه إنه سند كاس حريره إلى النبي قال لك جاره صلوات الله وسلامه عليه كاس أيه ليه هذا تصالها ومسند كأولي هاي وحاوي حديث كأورنا الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده وكوريه وحولي هاي أبو يعلى حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن داود عن عامر عن جابر بن عبد الله قال لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم النقباء من الأنصار قال لهم تؤوني وتمنعوني قالوا فما لنا قال لكم الجنة حديث كاس وحديث سند كيسو حسن يا هيوي سند كيسو حسن وي حديث كاسو كان سند كيسو حريرا وحنكو حكومينا إنو حديث كاسي هاي حديث مسند إنو يا أيان حكومينا ومسند بلنا محايا لهدان سند كيسو فيرنا وحنحلينا سند كاينو حريرو أبو يعلى أو صاحب المصنف مسند كيسكالها كتاب كيسكالها صاحب المسند وحوري لفظ التحديث قال حدثنا أبو بكر أبو بكر وكم أغلى أبو بكر نوحوير قال حدثنا معاوية معاوية نوحوير قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري سفيان نوحوير حدثنا داود داود من أبي هند داود نوحوير عن عامر سفيان نوحوير عن داود حدثنا مدين عن داود داود من أبي هند أي كوري داود نوحوير عن عامر وعامر الشعبي ويان أي كوري مركا كبعد أبو عامرنا جابر كوري حديث كمركا سنة كيسة أما هالقوري حدثنا هاللي يرهدو أما عن هالقوري حديث كسنة كيسة واحد إذا وحن قطاعة وكالقوة موسن قلين جابرنا النبي أكري علي عليه الصلاة والسلام وحوير جابر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم النقباء لمنك أنصار أي صادرتي والنقباء أها مركي أي مادين ومكا أي مادين وبيعاد أي لقليين بيعة العقبة الثانية مركي لقليين يوحي نبي وحو كيري تؤوني وتمنعوني عادي وحو كلقلي إن نبي قنا إسود ويني عدو قيسان أي كريبي مركاسي مركو إنتا كله شيئين بأيغن وحيرا ذين أنا ومحال لنا فما لنا مركاسي يري لكم الجنة إذن كان الجنة اللي ذي حديث كاس أو حديث حسنة إنه مسند يهي وحنا تصين أيه سنة كيس وحن قطاع وقلي ملاها أما عن عنها اللقوريه أما يا اللقورين إنه أحد تحديث يسمع هاللقوريه حديث كاس هو مسند ظاهر كيسوية هذا حديث كاس هو حديث حسن بنا مركب مسند كا أنت سأقرب حينا والمسند حديث كمسند كلي هذا المتصل الإسنادي كان سنة كيس أو حريروي من راويه قفك الراوي قاهو سيدة بخاري وكلام مسلم وكلام لقب بلابو حتى المصطفى إلى النبي قال لقى جار عليه الصلاة والسلام ولم يبين حديث كاسن أو سن سنة كيسو كلاجو إن كلاجو أو سن قلنا انقطاع أو سن كدعين يعني ما أرد حديث معضلة أو سن نقر مرسل أو سن نقرين حيالها سلم بالربا إنه سكلاجو إن إلى النبي قال أسدبت تحيه يبالي حديث كاسن وحان له مسند برك اللي داس إحنا والنقطة ضعيف والنقطة كرا وساس ويا المتصل حديثك متصل كل يراه أي مصنف كهذا أنت نقول برايا وحولي مصنف كرحمه الله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل وحولي وما حديثك يتصل إسناده سندك أو حريره للمصطفى إلى المصطفى نبي إلى لقجاره سندك أو حريره أو كحريرو بسمع كل راوين راوي كست كلجي أو حديث كورينا يمقل كيس كسجن هذا كحرير سدا فالمتصل فهو إسقو المتصل من حريرو ويا متصل ما قعس له يقال هذا مركز سدا تعريف الشيخ لقبته سدو شيخ وش هاي هذه لقبته متصل كان هي مسند كي وح فرق يقول نحيا لما أرك محيا لكي فرنا وحوها وحديث سنة كيس أو حريرة إلى المصطفى لغي قارس وانا مصري كان وحويري والروادي يعني مقل كودي أو حرير سنة سنة كيس إلى النبي قال لغي قارو بركة متصل ومفصل سكو معنون بين نقوان هديس إذا اللي يراه ذو وحيا لها شيخ اللقو نقديين كم تاي هي اللي يراه ذا إنو سيمو متصل كأي مسند كإنو سيمو أوسكو متكلمكم مركا وحال إلى هذا هذا متصل كوحال إلى هذا تعريف الصحراء هو لوجب يعني كدوان كلا صار يس السجى إيوه مسند ككلا صار يس وحوي وحال إلى هذا أن يسلم السند من ابتدائه إلى انتهائه من السقط حقيقة يعني وحوي إن سند كاس أو كبد بادو بلوغي سئلة لمات كيس ماشو كل ماني سقط إنو قلو إنو وحكرد عان إنو كبد بادو بالربا إنو كبد بادو عيال الربا ويا مركا حديث كمركا متصل كل يراهدو وحوي وحالة في ريا سند كيس حالة سند كالة في ريا رواداسي إلى قفك سندك أو كل ما أنا يلقى جاره شرط معها نبي كري إنه جار معها يعني وحنا نقول كرام موقوف على الصحابي وحنا نقول كرام مرفوع والنبي الله كريره أي نقول كرام لكن مسندك إلى النبي إنه جار به كنسه صحابي قال له كان كرام تابعه كان كرام ساسو كرام لكن سند كيسة مصنف كي اللي قصها بلابه إلى يعني منتهى هذا ماشي كل ما هذا لقى جاره أي حريرة صدق ومدعين مدعين مركا كاو حال السنة ذا لفيريا أما مسند كأن صامرني إسقوا حال فيريا سنة كي متن جابوا ولا فيريا سنة كي متن جابوا ولا فيريا مركا وحال إلى هذا مركا فكل مسند مرفوع إلا حديث كبرك مسند لي هذا وإنه النبي الجار مرفوع نقضة مرفوع نوحي النبي الجارسي إنه يوتان صبرنا لكن وحال إلى هذا يعني وليس كل وحال إلى هذا عكس من نقول كرال إلى هذا وليس كل مرفوع مسندا شيء كستون ما النبي الله كريالو مسند من نقول كرال لأن انقطاع قلي كرال وكلا جوئي كراوية سدوا كرال توحال إلى هذا وكل مسند متصل مسند كست كلجي ومتصل وحريرة وحريرة لما عكسن كرو متصل كست إنه مسند نقضنا شرط ما أهم بالله وليس كل متصل مسندا مسند إنه نقضنا مت كست متصل أنا مرد عيسوه إنه حريرة مرك هذا مسند كوحال إلى هذا وإنه راويجا لقصوا بلابو إلى صحابي أو تابعي لقجارو وإنه حريرة انت سالي ماشي سنة كل ما ذا الربع يعني للمصطفى ماشي ولا للمنتهى إني إني يراده ما كفي عناد بيلي يعني ماشي سنة كل ما ذا إلى ماشي كسب بالأوضه إن كلاجو قلين أيال الربع سدا سلي يراده مركب مثلا يعني أقواش التابعين توكر إني متصل نقطه ومدحرير تنقطه متصل صحابة قول كودي لا صح قول صحابي أو كذا وإنه متصل يهي مركب وحي رهلا وحوي وهو ما يعني وحوي إما أن يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان متصل كلي رهلا إنه النبي جار وسورة قال أو يتصل إسناده إلى أحد من الصحابة يعني من صحابة كم إذا إنه كل ما هذا أما سإنه أقوال التابعين أسانيد دي قارتو هالكاس إنه قارو مع تعريفات كاسو دمب ويس يومي مركز سنة كان إنه كبد باد من ابتدائه إلى انتهائه من السخط إنه قو كبد باد كلا قو أيال ربا مركز سالي إلى هذا حديث كاسو حديث متصل مركز فرقي قو إنه حيو وحوي متصل كا وحوي وحكو كان كرا صحابي وحو قد بكرا النبي وحكو كان كرا تابعي لكن مرك اللي يراده هو مسند وحوي من الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قاله وإنت أسوى فرق يقول لك رأيه ويا مرك وحويري وما بكل را وما بكل سمع وما بسمع كل راوي يتصل وما حديثك يتصل حرير يتصل أو حرير سدو إسناده سند كيسة للمصطفى إلى المصطفى إلى النبي قال لك قال سند كيس أو حرير سدا بسمع كل راوي يعني راوي كست كل مقل كيسنا أو كحر سدو فالمتصل فهو يسقى المتصل من حرير وي متصل له يقال حديث كاسنا متصل عليه هذا مركا مثال كحديث كمتصل كأه أو وليبا مرفوع أنا أهو النبي قال له كريالي إلا مرفوع أنا أهو نقضى ما نري ما رأيت موقوف أنا أهو نقضى مقطوع أنا أهو نقضى أنت ما أهو نقضى إلا مقطوع وحاكو صبرني ما أضيف إلى التابعية سماهن تابعية كي له إضافية ليلة أنت ما أهو نقنكرا مثال كي سوحو نقنكرا مركو إياه المرفوع المتصل المسلم مركو إياه متصل كمرفوع أي حديث إمام أحمد في مسنده أكوارين أيو بويان أوليه إمام أحمد قال إمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب أنه سمع أبا أمامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة يعني وحوليه حديث كاس رسول كوحويري التفل في المسجد ساجك أو عنروف لغوتو فاهي وسيئة ذنبه وحمانه شيء حنوة ساجك أن عنروف كنتفته ودفنه إلا آسنة حسنة وناقوي معناها مركب مسجد كالنبي أو عرض أهابا لوجي ذا عرض أس مركب إن أنت كنتفت آذان دوغين عنروف وسيئة وي. لكن وحا حسناء هذه بعد عروف مسجد كأكتوفتي إن أتعرؤيها إن أتأسته لكن هذه مسجد كأجوجلية لما أقرأ عروف إن أكتوفت محايل مالك وأستهيل مسجد حال جرب أمريكا سوكله يعني ما أرتى ورقة ذهن إيه فاستريتك هذه مرض هذه واحد هنا استعماش هذا مساج ككبي حنكر بل ما بيجوا دكتين عروفتي إنه كوارك مساج كدر بيجيسي قبل هذا سوى عريسن أو كحوجي يا أكتوفي أولية أرنتن وخطيئة مركب مساجده قدر كي وسخ الله ما أقول إلا إلى ليال الرباوي حديث كاس مركه ووجد سنة كي سوى حريرة الإمام أحمد وصاحب المسند هو كتاب كمسند كابولي مركاسو يعني وحو كوري زيد بن الحباب وشيخ يساء أسقنا وحو كسي وري حسين بن واقد حسين بن واقد نحو كسي وري أبو غالب أبو غالب نحو كوري أبو أمامة أيو مغلي وصحابي قاه وحديث كاس نبي كورنا مرك حديث كاس ومتصل أو وليه مرفوعة سنة كيس واحد يرى إلى النبي قال لقى عليه الصلاة والسلام أسقى أو حديث كأو موقوف هنا وصحابي أو كأجي هاي تسأليه سو إمام الدارمي أي في مسنده أسنى كوريني وحوليه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه وحويري سنة كسيدة أسودي شيخي سبو كوري أو محمد بن يوسف والإمام الدارمي أيا كوريني محمد بن يوسف شيخي سو كوري سفيانة سفيانة شيخي سو أعمش أعمش شيخي سو أبو وائل أي كوري أبو وائل لما كان عبد الله بن مسعود كوري صحابي قال حديث كما أثر كوحكو أجيه موقفكو يعني صحابي عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بهو حوير تعلموا وارددهه وحبرته وعلمه دينة الإسلام كبرته محايلة فإن أحدكم متكين لا يدري موغا متى يختلف إليه يعني مركا إيدادكو اسكو بتبدلي دونان مرة شيخ نقود دونتا ومدكو باهان دونتا مركا موغا دي وقتك لقو باهان دون ما لنت لقو باهدو هذا صفر اليدين تهدو حبا آذان هيني حما فايدينيس مالك لقو باهدو مركا انتانا لقو باهانين ودادكو إيسان حر إيدادكو إيماني وحسين برو وحاقرسو مركا حديث كان سند كسوا صحيح هوي حديث كان سند كسوا صحيح هوي حدنا ومتصل سند كوا حليلة انقطاع مقلي وأنا موقوف وصحابي بو كؤجي هاي ودو جهد عبد الله مسعود بها هذا كؤجي كرك متصل أنكو مقعابينا أو موقوفا لأن متصل كوحان له موقوف نوان نغضا مرفوع نوان نغضا وكذلك وحلم إذا مركا أوي هاي حديث كا مقطوع أوي هو تابع حتى الله نسبه نقصر بلابه كي كتابك أحد كشيخ كتابك إسكالها إلى تابعي قال لقصه قاره حديث كاس واحرينا وحامثال كيس أكدقي حديث أسقن إمام الدارمي أورنا في مسنده وكورنا وحوليها قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن الشعبي قال لا أدري نصف العلم عامر الشعبي عمر بن شراحيل الشعبي وتابعي وتابعي مركا سداس درتد بوحو كور هبل كان السجايري لا أدري أنا وحا مقرنا إنا ترى هذا ونصف العلم علمي قلفتي سي نسكي ستاي وحا ذن أقوني إنا ترى هذا ما أقر عب ما لكن أنا قد زمن كي نوحا نوارقنا ننكي إلى هذا وح أمارتي أو سنقرنين ما أقر نير هذا وجاهل لليه أي ذا بنصف العلم إنا تسهو كلفت وحا ذن أقوني وإلهي كبان أبورته رسول كيس كبان أبورته ومد أكتو ذا كعبوذه وحكى خير بذن إنا ترى هذا واحد قرنين ورانا ما أقارن واحد إنا ترى وحاتو سيساء إنا علمي لهذا أي إذا لفت إذا نسب العلمي واحد قرنين إنا كجوكسته حديث كامرك هو مسند وحانو جيدا ومتصل بأو جيدا ولكن ومقطوعه تابعي بوكو أجيه وادو جيدا محيالي الإمام الدارمي رحمه الله شيخي سي يحيى بن حماد بوكوري يحيى بن حماد أبو عوان بوكوري أبو عوانا مغيرة بوكوري يعني مغيرة عمر الشعب بوكوري عمر الشعب بونا حديث كاس مقطوع كيو كأجي هاي سدى درتد سجن و سند كيس وحري راويا مركو سجن حال إلى هذا ومتصل أو موقوفة مرك حديث كمتصل كأيه وحان روا متك سند كيس بلاوجيس إلى دمات كيس وكبد به صدق وكبد به وحن غنكر مرفوع النبي الله كريره وحن غنكر موقوف على صحابي كؤك وحن غنكر مقطوع أه تابعي كؤك وحن غنكر ويا واي وحوير مصنف ك المسلسل حديث كمسلسل كلي إلى هذا أيوة ماشي عندك ورمي مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله بأن الفتى أما والله بأن الفتى كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسم حديث كمسلسل كلي لهذا ونوعي سديدات وي متصل كان نوعي تضباط بوها مسند كان نوعي لحاد بوها كان كي تضباط وي مسلسل حديث كمسلسل كلي لهذا قل وحاتر هذا ما حديث وي أتى يمد على وصف تلمام كركت كويمت وصف صفاء أيو كويمت مثل وحلم إذا حديث كسفده كي مدوام حي أما والله الله أنكر دارتي أنبأني وإي ورمي الفتاة راويجي ويلكي بأي ورمي يعني الراويجي لوجد أنبأن الراوي راويجي وإي ورمي باتر دارتك أيدي وصف قولي يا لإلهة واسم قولي يوبا والله أنبأني الفتاة إلهي بأنكر دارتي ويلكي نكي الراويجي وإي ورمي باتر كذاك وحلم إذا كانوا كله ومسلسل كم ذي قد حدثنيه إن ترى هذوي أم راويج أو يراد قد حدثنيه ووئي والرمي حديث كي نك راويجها قائما أسقو تاجن سو صفة القيام وصفة فعلها تاجن أسقو تاجن بوئي والرماها أسقو فديه حديث كي وحيش أسقو تاجن أما إن ترى هذا أو بعد أن حدثني مركو حديث كي إيش هي جدا بذين أيو تبسم قصلي واو قصلي مركو حديث كي إيه وري وانك قاطي ده بدت بود ولا عديه الكو عديه ومارت واقصلي ويا مركا حديث كان مسلسل كا ومسلسل كلير هذا وحوي صفاء حاله لبضاس أيو كوبا حال أوقف كسجية أما صفاء أوقف كسجية أيو كورما روادنا وقاركود واسكور راعان هذا عكرته يعني شرط ما كل يهديله هو مسلسل حديث كني إنه يعني صفاتاس قولك أما فعل جائه راويك اللي قبله إلى نبيك اللي قجاره أما صحابي يقول نبيك كوري اللي قجاره هل كاسفين وذيرة هذان معنى هذا ما وضعها لازم معه وسنة كورنا استغراقكم مسمين يسو صفاتا إني لازمته وحاد عكرته لمن راوين يسكن راعضه سدح يسكن راعضه صفاتك كم يذين يسكن راعان مثال كذا مثلا تسلسل كقول جاه كالوحى لمدة حديث كمسلسل كقول جاه وحى كم ذا حديث كمعاد بن جبل رضي الله عنه يعني نبي جاه حكيري يا معاذ إني لأحبك فقل اللهم عند يعني روايات القار وحوا دمر كل صلاة صلاة كاستقلاش يد وحت هذا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نبي قال مركو بلابي محوك بلابي الله يعني إني لا أحبك وكو بلابي أنا يا وكو جعلها وحوا صلاة كاستقلاش يد وحت هذا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تا أخي مركاسا أسانيد الدتك كالوريني أرين تاس أي مسلسل كدجان ونمر بمركو كان كلك وريني أو متك أوريني أيوح لي إني لا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك راوي كلا سلا سولية إني لا أحبك بوكهر مرناي وصف قاس وصفة قولية ليلة وحاجة صفة فعلية إنه كوي مادو صفة فعلية إنه كوي مادو مسلسل كف مثلا حديث كمركو وري أيو قعنتي سمد حساري راويقا وحالي هاي مركو حديث كاس وري وضع يده على رأسه ماذا حيسو قعنتي ساري شيخي ورينا يبا قعنتي ساري كي أرضي مركو أسنى أرضي سأميرين أيه وشيخ أون نغضو سيديو كلابو أسنى لي هاي وضع يده على رأسه لأن شيخي ساسدا سمي مركو كسو قولني كاسو كلابا كمدا مركا أحاديث النوع عنه كلاتئه وحاو مسلسل كأيه آد أي أقوبة دانتهي مثلا وحالما إذا شيء قول إيا فعل سفك المسئين سمي ومثلا وحاوي حديث كمركو وريي وحديث أو يعني الشاقي وأردقي أما أردين الروادي كورينيسي أو أسوي حديث كشيخ وريي أيه وحال ليه قبض لحيته وقال آمنت بالقدر يعني قركيس انتو ساو قبطي مركو حديث كي وري أيه يري آمنت بالقدر لماذا يبوا كل مين قول يا فعل فعل كوسما قركيس وقبصدي آمنت بالقدر إن قول هام بو يري ويا روات يعني روايات كا اسكر راعان مد قولي اه مسلسل كا وحكم ذا رواية ومسلسل كا سورة الصف أو كلا تسكر راعا سورة الصف سورة دا سكر يعني سورة الصف وكلاته سيدا مثلا أولنا يا العلائي ذكره العلائي يعني سنة كيسو كسو وري حوليها إلى سنة كيسو كورنا يا لقسو قارو إلى محل أبو محمد عبد الله الدارمي الإمام يعني أيو كورنا يا وحوليها أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام كصحابي قاها يعني مارتي قريب بن سلام كسو إسلامي ويا قال عبد الله بن سلام وحويري قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقى أصحاب النبي كمذا كوح نبي أصحاب كمذا أيانو فريسني فتذاكرنا مركاسا وشاكيسني فقلنا مركاسا وحانو نري لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه هدان أغان لهين أعماش لسمية إلهي وجعي البذيهي وان سمين لهين وان الله إيمان لهين سيدا سانس نريب مركاسا فأنزل الله الله حسود جي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إلى آية سورة دماتك عبد الله بن سلام مركاسه وحويري قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها نبقى سورة دي ونقود الأخري حيال وحان رهدي عمل كان إلهي وجع البنية هي أن أغان لهي وأن سمين لهي مركاسه لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون عبد الله بن سلام وحويري نبقى نقود الأخري سورة دماتك مرك قابك وحن كوضع أي أوريان عبد الله بن سلام مركو وري وحديث كالرواد كسو قاذيين أرضي ليسي وحويل فقراءها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها نبي قال نقود الأخري إلى أسورة الدمائي عبد الله بن سلام يا يا كوري أبو سلمة كوري أبو سلمة مركو أسغن وريني أو وريني يحيى بن كثير أيو حكويري فقراءها علينا ابن سلام حتى ختمها عبد الله بن سلام هي نقود الاخرين الى او لما هي سورده يعني ما دام عبد الله بن سلام او الربي النبي نقود الاخرين اصلا وحوليه هي عبد الله مارتي عبد الله بن سلام نقود الاخرين يحيى بن ابي كثير مرك او اوزاعي او اصلا اوزاعي او ورينيو او حديثك اوزاعي او سينيو يحيى الا شيخ ايه ايو حكيري فقرأها علينا أبو سلمة حتى ختمها أبو سلمة نقود الأخرية إلى أولمي سيدو كلو أوزاعين يري إلى مارت محمد بن كثير سيدو كلو يري إلى عبد الله الدارمي عبد الله يعني لقى جاره أبو محمد عبد الله الدارمي لقى جاره وحويان مدول بابا تسلسل كاس أي سميني مرك حديث كاسي يعني أما قولي هالنقطة صفته أما قولي هالنقطة أما فعلية هالنقطة أيا ليرى هذا حديث كمسلسل كا إن أي ذاتك الرواد قار كمذه أي وضوريان لما أنت وضو وضورين كرو سفضا سي وذي شيء كرم سفضا سي وذي شيء كرم مركا سيدا حد بشيخ ونوغو مثالية وحوي وحوي لي حديث كمسلسل كاليرى هذا ووصف بكي مادا أما قول هالنقطة أما فعل هالنقطة أما قولي فعل وذا جرح النقض كاسو كلوكو إيمانه مسلسل حديث كمسلسل كالير هذا قل وحاتر هذا ما حديثه أتى يمد على وصف صفة كركت كيمي مثل وذلك مثل قولك يوحي لمذا آتر هذا وي هذا الكاري يوحي لمذا آتر هذا وي أما والله الله أنكو نارتي أنبأن الفتى راويه وإيه والرمي وحديثكو إيه والرمي إنا ترهدو سيدا إنا ترهدو كذاك وحلم ده هذا الكاسي قد حدثنيه راويجي وحديثكي وإيش هيجي قائما أسوى متاقنا أو أمس إنا ترهدو بعد أن حدثني مركو حديثكي إيه وريد بذي أيو طب السمع لول عدائيو الكه قاويو قصلي مركا فإذا ذا مركا لقليه هي تسلسلكه فإذا أوليها وامحي فإذا حديثي هذا الفوائد الحديثية أولاقه لا يوحوي يعني مدى كوباد وحيث سيسا راويه إنه ضابديه ضابط يعني أو حتى فعل كي شيخ يسأله سوغوري أما قول كشيخ أو كركل ما إنه سوغوري أو سنح المامين أي هرطة تسيسا ضبط قوي تسيسا وهي وحيك الله تسيسا إن وحلي هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لك سوغوري كلمة ده وإني لا أحبك يا معاذ ملكوهير قفل البابا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أي سداس إني لا أحبك يا فلان أي أرانا يا وهي مركا أرين تاسنا اقتداء يكو ضيشو نبي قال لقود ضيانا يو إلا قفا إيدنا وإجرتاوي وحكا له لقفا إيدايا حديثك إنو سند كي سميد متصل أو يهي أو انقطاع أو سنقلنا تسلسلك يعني حريرك نوعاننا ولا قفاهم يا وهي فإذا وحل قفا إيدي سري أي كم دي هاي وهي العزيز والمشهور حديثك عزيز كليرا هذا يمتك مشهور كليرا بمصنف كهذا أنت لو بريا أو لو شيء دوي مشهور محلي هذا عزيز المحلي هذا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز حديثك عزيز كا مروي اثنين لبا متك يورسوي أو ثلاثة أما سدح أي ورسو كي لبا أي ورسو أما أي سدح ورسو أي عزيز لي رهدا حديث كاس عزيز الله أورن مشهور متك مشهور كلي رهدنا مروي متك أي وريانوي فوق ما ثلاثة أي فوق ثلاثة سدح وحكبذا وح أي وريان ماذا مركو اسكن سعيدة لي رهدا بيتكم بكوك كاملنا سدح وحكبذا وح أي وريان أي لي رهدا مرك ماشان لبا نوع بو نوغو شيغي نوع سغالاد و عزيز كوي نوع تبناد ده مشهور لي هذا عزيز كو وحا لي هذا حديث كسند كيسو لبا لبا اي نقطو لبا لبا اي كشو سند كان والله سند كان كلا والله سند كان كلا والله ساسو كلا اي لبا قفا اسلا ورينيسو أي أمارة كاسو كلام حالي هذا وعزيزه عزيز لو حالي وشيء غالي جاءه يعني وحوي وشيء عز الشيء مركاتنا عز الشيء شيء جبا قال النقضوه حتى لا حتى يكاد لا يوجد إلى أن بالله لينبا عزيزه النقضوه حيوال ولهن لا هي وعزة الوجود بالي هذا اللي تانكي سا آدي آدو أذقويا مركا حديث كعزيز كأه وحال إذا ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل السند منتهاه إلى حديث سند كيس ماش وقد ما يس أو جارو أي عز لي هذا لا وقف ورنا يسوا لا وقف صحابي قال لا كورسي تابع قال لا كورسي تابع تابع لا كورسي ساس وسعناه مر بحد ولا لا لا لا لا سند كل نقضه سند عزيز لي هذا لكن مصنف كو حكو دري سدح بو يري سدح بو كشي عزيز كمرك سدا اي علماء كو تعريفيان انتو ذا بدن ومارتي لبا انو يهي سدح اي وحي كبدن مشهور كالله استعماله تاسال السمية مشهور كأي الله استعماله وحي يعني مارتي سدح كب الوضوء اي وحي كبدن ساس تعريف تاسافي عنا ليلة هذا إن ليلة هذا صدح يوحي كبضنا مشهور لو يقانا لكن عزيز كوحي لبو وريام تصالها عزيز كوكا حديثك عزيز كأه وحديثك بخاري مسلم أي ورين أيان حديث أنس بن مالك أما حديث أبي هريرة وحويه النبي عليه الصلاة والسلام وحويري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قفكين إيمان لغا مهلايو إلا آنيغا آن نغضو مدك أهل كيسا دات كيسو نان أو كجعليا والدكي أولاديسا داتك أو إذل أحدك أو كجعي البنية إلا آنيغا آن كان نغضو قفك إيمان لغا مهل ولي إيمان كيسا إيمان كاملة ملا هوية حديث كاس نبي قو حكوري أنس أنس مركو حكوري لبن نبا كوريس قتادة يا عبد العزيز ابن صهيب labadaas anas ardaydiisii ahaa, cid kale oo ka warisa lama soo helaayo, labadaa nin bas ka warisa. Qataada oo ardaygii ahaa maaragtay ee anas waxaa ka wariyey Shucba iyo Saciid baa ka wariyey, labada arday baa ka wariyeen. Cabdulcaziiz oo ardaygii anas ibnu maalik ahaana oo arday la ahaa Qataada la sinaa, isna waxaa ka wariyey Ismaaciil ibnu Culayya iyo Cabdulwaarith, labadaas raawi baa ka wariyey. Markaas wixii Ismaaciil ibnu Culayya iyo Cabdulwaarith ka dambeeyey jamaaco far badan baa waris. Marka ka bacdi sanadka intii doontaa waris ilaa musanafka laga gaaro, macnaha tabaqaadka uu sanadku leeyahay tabaqo kamidihi waa inay laba noqoto, saasaa loo jeeda, waa inay laba noqotaa. Inta kale hadday rabto laba laba hasku raacdo, wixii damaxa ka bataan laba sanadkii kamid laba dabaqo kamidii ha noqdeen, hadday rabaan ma laba laba ha noqdeen. Xasiiskaasaa la yidhaahda, mithalkiisana waa kaas weeyaan. Xasiiska marka musanifka soo u sheegay laba ama saddex waayuu yidhi, laakiin sida mashhuurka waxaan idhi waa midka ay laba raawiyiisa ay wariyaan, oo sanadkiisa silsiladaas yacni oo rijaasha ah silsilatu rijaal yacni inay dhexdooda uu ku jiro hal dabaqo oo laba nin keliya ay warisay inuu ku jiro oo ka badan aan la helin. Inta kale ka batan haday doona kaa marka waa casiiska ayaa maaragtay sanifka uga baxay intaas. Casiizun casiiz marwiyu ithnayni, laba midkay warisa wey aw thalaathatun ay wariyaan. Mashhuurkuna wuxuu yidhi mashhuurna marwiyu midkay wariyaan wey fawqa maa thalaatha, ay fawqa thalaathati, saddex wax ka badan wixii ay wariyaanna mashhuur baa loo yaqaanaa, mashhuur ayaa loo yaqaanaa weeyaan. Marka xadiidka mashhuurka ah waa saddex iyo wixii ka badan waxa ay wariyaan. Waxay yidhaahdaan dadka ahlu xadiidka waxay mithaal uga dhigaan mashhuurka xadiidka Imaamu Bukhaari Imaamu Muslim ay soo saareen xadiid Anas oo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam in uu qanata shahran bacda rukuuci yadcuu calaa riclin wadakwaan, laba qabiilo oo ricli iyo dakwaan la yidhaahdo dadka quraacda ah oo nebigu uu diray layn jiray, waxay nabigay waxay ku codsadeen dad qur-aanka baro waa soo islaamnay noo soo dir. Markaasuu toddobaatan saxaabi u diray, markaasay laayeen eber ka dhigan saxaabadii wax yara ka baxsaday. Labadaa qabiilabuu nebiga hal bil oo kaamila ayuu qunuudka ku habaari jiray. Xadiidkaas Anas waxaa ka wariyey Abu Mijlas ayaa ka wariyey. Abu Mijlasna yacni waxa weeye waxaa la yidhaahdaa waxa ka wariyo waqad rawaahu can anasin gayru Abu Mijlasin, Abu Mijlas dad aan ahayna way ka wariyeen Anas oo keligii ma aha, Anas Abu Mijlas keliya ma ahane dad kale ka wariyey. Abu Mijlasna waxaa ka wariyey yacni rag badan baa ka wariyey oo Sulaymaan keliya ay sheegaan oo riwaayada ku qoranta, laakiin gayru Sulaymaan jamaaco fara badana ka warisay. Marka saddex iyo ka badan wixii ay wariyaan xadiidkaas mashhuur waayaa la leeyahay. Marka xadiista mashhuurka ahna aad ayay u tiro badan tahay, waa maaragtay oo saddex sanadka ay ku jirto iyo ka badan. Marka silsiladaas oo rijaasha ah tabaqo kamid ihi waa inay saddex qof sanadkooda uu ku jiraa, halka sanadkaas qaybihiisa qayb kamida waa inay saddex noqdaan. Inta kale ha ka bateen ama ha ka yaraadeen ma fi farq, wax farqi u dhexeeya wax dhibaataha ku jira lama arko weyn. Ama ha ka bateen ama ha ka yara, yacni saddex iyo wixii ka badan inay u noqdo ayaa la rabaa, laakiin waa inuu sanadkaasi tabaqaadkiisa qayb kamidii in uu ku jiro saddexi ay ku jirtaba maaragtay la yidhaahdaa mashhuurka loo yaqaanaa weyn. Marka waa mashhuurun mashhuurna waxaa la yidhaahdaa marwiyun midka ay wariyaan fawqa maa thalaatha, saddex wax ka badan wixii ay wariyaan ayaa mashhuur la yidhaahda. Almucancanu walmubhamu, mucancanka xadiidka la yidhaahdo iyo midka mubhamka la yidhaahdo ayuu haddana meesha noogu sheegay. Almucancan waa noocii kow iyo tobnaad weeyaan, mubhamkana waa qaybti noocii laba iyo tobnaad weeyaan. Mucancan wuxuu yidhi musanifka noo sheega wuxuu yidhi معنعن معنعنك وحويان كعن سعيد سعيد بن كوري عن كرم كرم بن كسيوري أوكلوية ومبهم مبهم كان وحال إلى هذا ما حديثوي فيه تحديث أكوس جاي الراوين أما سندوي ما سندوي فيه تحديث أكوس جاي هاي راوين راوي أكوس جاي هاي مدوريه ولم يسمى أنا شيء راوي أنا ما قيسين لشيء مد أكوس جاي هاي أيا وحال إلى هذا مبهم لو يقانا مد قرصون أيا إلى هذا مرك حديثك معن عن كأه وحوي إن تكوريسو ماشي لفظي قد حدثنا كبيرة ونور رمي أما أعطيه لهد أخبرنا ونوشيك ونوشيكي أما أنبأنا أما سمعت وحي أعطيه لهد بأن تكلحته بأعطيه عن فلان مركع عن فلان مركع ترى هذا لبا احتماشا إن أتكوري سي إن هذا نكوريني لبا ضبا وصورة قل سيدا درت حديثك عن لقوري وحالي هذا هو حديث معنى عنه معنى عن اللي وحلم إذا حديثك اللي هذا مؤنن كان وعلمك مؤنن مؤنن اللي هذا أن فلانا بعضه أن فلانا قال كذا هبل ما سيدا يري أن فلانا قال كذا إن هذا كما قشي وصورة قل إن هذا كما قلنا وصورة قل عنتي بلم التحي لبدا سويا مركا علماء مركا حديث كاسم عن كل يراه شروط بأسمايان مركا الأقبالي شروط لغو أقبال الله السمايا كو هرت قفك عن لهي أما أن فلان أرانا يراويق إيه ومحدثين تكمده وإنه عادل يهي وعدالة دي أهل الحديث كاللغو يقيني إنه عادل يهي وشر دي ويا مدى اللواد وشر دي إيه كدقان وإن دتك عن تكوك لورين أيو إن أي وذا كلمان ومجالس أي دعضة إلا أقيه إن أي كلمان إلا أقيه وإن شرد جسد حال قفك عن وحكو ورين أيو إنه سمدلس أهين مدلس ونوع إيمان دونا يعني قفك شيخي سو ضعيف وربائنه قريه شيخي سبا ضعيفة ولا قتقي مركاسه قرين أيها مركا انتو شيخي كبوذو أو متكلم مجيء أو آذية هل كاسو تدليس وسمينا يا وسنة كيف ومارت وحنت كتجو أو نكلكو أما كوب الدلة يا أما أوريجيني تاسو كلنا وقف تدليس الجوية قانه وينو سمعين وبراء بريء أوكي هاي تدليس كوا حل الأول وبركية مركي أنت الله رو حديثك معن عنك ولا أقبله يا وي حديثك معن عنك ولا أقبله شروط داس الجو أقبله قفك مرك تدليس الجو أوكي هاي هذه لغة قاعدين ومدلسيها أو حقوق قرية وحقوق قرية مركز وكله حديث كيسة لما أقبله إلى أو تصريحيه طرق كله أو كو تصريحيه سمع أو كو عديه حديث كاسوا متصل أم واحد إلى لما ضحيه إلى أو مارت حديث أو سمع كو عديه وإلا هذيك القفة ماشك جو أرو قرناه ركوعين الرواية كله أو إذا هبلا كمقلي أو مقل أو شيغا حدوس الشيغين وحوية أسوغ اللغوية قانا مدلس لما أقبله إلا داد بدن وعانكو أو هبل ومدلس اللي رادا جيرو لقرني حدوس العدين المركة روايك الأسوكو عدين لقا مقا هذانا يا حديث كيسي وي حديث كمعان عنك اللي رادانا وكاس وي سيدا سويري وحي عن فلان عن فلان أو أحاديث سبكوب هذانا دوكتهين مركة دادك علماء دو كوريان وضد أن تدليس لغو أقون شروطي معن عن كلود جيينا لوضا هلي مركاسي كصورينا أما قفك مدلس كأه وحقويه وأسانيد دي وحكا قريه كاسو كلو تدليس كلغو يقان رواي دي سلما أقبليه صحيح نمان نقون إيسو إلا أو عدية مويه إلا أو لفظ السماع لي ما دوي لا أقبلي ماي فدوسا لكن سحابي أحين أما صحابي هدوي هاي صحابة وعدوله أيقوا على قاذني حيال التدريس ما سميان إلهي با تعديلية سبحانه وتعالى أيقوا ركوذة وعلى قاذنا ياوي مركا معن عن حديثك معن عنك وعن لقوري هاي عن فلان عن فلان عن فلان الليلان كعن سعيد وعن كرم وكلوية سعيد با كوري سعيد نعن كرم بوكوري يوحي اللمدة ومبهم متك مبهم كالليلة هذانا ما وحوي وسندوي فيه دحديث وكسو جاي الراوين مد وحوريه راوي أو محدثين تكمله لم يسمى على مقعابين. ومثلا مبهم كوحو قد وين هيكن وحالي هذا وشيقي لكن قفكي مقعي اسمه شيقي وحوليه هاي يعني وحوليه هاي أن رجلا قال كذا وكذا أما عن رجل قالوا كذا وكذا بولي سداسولي مركع عن رجل بوير كي هو رواه مقعابي عن سعيد نيه سواما هو مقعاب مقعي سو شيقي عن كرم مقعي بو شيقي لكن كان ما شيقي مقعي لفتي سبو قرناي وحوليه هاي عن رجل أما أن يعني أن رجلا قال كذا وكذا أيو مارساس وكلو أورناي مرهدو سدايه سجنا شروطي أمبالغ الربا مبهمك وإنو لفظ التحديث كو عديو حدو سن أو سن عدين لفظي مبهمك وسن سماع رواية كلو كو عدين حديث كيس أسجنا لبا أقبلي لأن عنكي ملمدي أيوه عن عنذي أيو لمد نقونا أيوه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.